بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل من طلاب كلية الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، أستعرض معكم اليوم في هذا التسجيل الأخير من تسجيلات مادة العقيدة واحد ما قررناه عليكم من كتاب الإيمان للشيخ الدكتور محمد نعيم ياسين حفظه الله تعالى. هذا الكتاب الذي ألف وفق منهج السلف الصالح، منهج أهل الحديث، وهذا الكتاب الذي وضع الله عز وجل له القبول، نسأل الله عز وجل أن يتقبله من صاحبه وأن يرفع به درجاته يوم القيامة في عليين. أيها الإخوة الأحبة وأيتها الأخوات الفاضلات، الكتاب ألف أو وضعه الشيخ وفق أركان الإيمان، وفق شرح أركان الإيمان، وبدأ بالركن الأول وهو ركن الإيمان بالله تعالى، وهو الركن أو وهو القسم أو وهو الفصل الذي قررناه عليكم في هذه المادة. فعرف الإيمان بالله عز وجل بأنه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه الذي يستحق سبحانه وحده أن يفرد بالعبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها والمنزه عن كل نقص، تعالى الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل شيء شائبة علوا كبيرا. ومن هذا التعريف يظهر لنا ما سماه العلماء، علماء السلف، أنواع التوحيد. وهذه الأنواع أنواع ثلاثة. النوع الأول هو توحيد الربوبية، وعرفه الشيخ حفظه الله تعالى بأنه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره. وبتعبير آخر هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الفاعل المطلق في هذا الكون، سواء بالخلق أو في التدبير أو بالتغيير أو بالإحياء أو بالإماتة أو غيرها من الأفعال التي لا يشاركه أحد في فعلها سبحانه وتعالى. فالله هو الذي المتفرد بالربوبية وبالخلق وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة في هذا الكون. وإذا اتخذ مع الله عز وجل شريك في ذلك فهذا والعياذ بالله تعالى من الشرك. طبعا يا إخواني ويا أخواتي، مع الأسف الشديد هناك فرقة من الفرق الإسلامية وهي الشيعة الإمامية، يؤمنون بأن الإمام من أئمتهم عنده قدرة على التصرف بهذا بالكون، ويسمون هذه بالولاية الكونية، بالولاية الكونية، أي أن الإمام يستطيع أن يحرك الشمس وأن يحرك القمر وأن يعني يفعل أفاعيله بهذا الكون. وهذا والعياذ بالله تعالى من الشرك الذي لم يسبقه إليهم فيه مشركو العرب كما سيظهر لنا قبل قليل. فالله سبحانه وتعالى هو وحده المتفرد في التصرف في هذا الكون، ولا يشاركه أحد سواه سبحانه وتعالى. بعض علماء عرف هذا النوع من أنواع التوحيد بأنه توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، أي أن نوحد الله عز وجل بأفعاله. هذه الأفعال كما قلنا، سواء الخلق أو التدبير أو التسيير أو الإحياء أو الإماتة أو الرزق، فهذا توحيد الله عز وجل في ربوبيته. ومكانة هذا التوحيد مكانة عالية بالنسبة، أو هذا النوع من أنواع التوحيد بالنسبة لباقي الأنواع، فهو الأساس بالنسبة لغيره. لأن إذا نظرنا إلى توحيد الألوهية كما سنرى بعد قليل، نجد أن أساسه توحيد الربوبية، وإذا نظرنا إلى توحيد الأسماء والصفات سنرى بأن أساسه هو توحيد الربوبية أيضا، وسيظهر ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. والقرآن الكريم اعتنى بهذا التوحيد وذكره في مقامات عدة، سواء مقام الحمد أو مقام الاستسلام والتوجه إلى الله والدعاء والعبادة وغيرها من المقامات التي جاء فيها ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى. وكما قلت، لم يكن المشركون، وإن كان عندهم خلل فيه، لم يكن يجحدون ربوبية الله، لم يكن يجحدوا ربوبية الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي يرزقهم، كما جاء في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وكما قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآيات دلتنا على أن المشركين كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وهو المدبر في هذا الكون، لكن مع الأسف كان عندهم خلل في هذا في هذا التوحيد، وكان عندهم شرك في هذا التوحيد، حيث كانوا يؤمنوا بأن هناك آلهة أو هناك متصرفين آخرين في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا في المحكات وعند الأزمات يكفروا بغير الله ويؤمنوا بالله وحده، فكان هناك عندهم خلل في هذا النوع من أنواع التوحيد، وإن كان أصله عندهم. النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، ويسمى أيضا بتوحيد الإلهية، ومعناه كما عبر الشيخ حفظه الله تعالى بأنه الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا إله غيره سبحانه وتعالى، وإفراده سبحانه بالعبادة. وكما سمى بعض العلماء توحيد الربوبية بأنه توحيد الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه، سموا هذا النوع من التوحيد بأنه توحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الله عز وجل بأفعالنا، توحيد الله بأفعالنا نحن، أي بالأفعال التي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن كل عمل مشروع شرعا إذا قصدنا به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يتحول إلى عبادة. فكما عرف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة، فقال: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال، من الأفعال والأقوال. فكل ما يحبه الله عز وجل من الأفعال والأقوال هو عبادة، إذا تقرب به الإنسان إلى الله عز وجل كان عبادة لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يصرف الإنسان الأفعال التي يجب أن تصرف إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. لذلك لب كما قلنا أساس أن أساس هذا يعني الأساس يعد توحيد الربوبية، أساس توحيد الألوهية وأساس الأسماء والصفات، أقول لب توحيد الألوهية هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد ألفنا كتابا أسميناه الإخلاص، يا حبذا أتمنى على طلابنا في كلية الإمام العز بن عبد السلام أن يقرؤوه، لا لأنه كتابي، بل لأنه إن شاء الله فيه معالجة لقضية مهمة وحساسة تتعلق بالقلوب وتتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية مبني على إخلاص العبادة لله عز وجل وحده، سواء في الظاهر أم في الباطن. وهذا النوع من التوحيد، كما أن توحيد الربوبية أساس له أيضا هو يتضمن توحيد الربوبية، وأيضا يتضمن توحيد الأسماء والصفات وليس العكس. كيف؟ قال إن توحيد العبد لله في ربوبيته لا يعني أن يوحده في ألوهيته. لما أوحد الله عز وجل في ربوبيته قد لا أوحده في ألوهيته، يعني المشركين كانوا عندهم نوع من التوحيد الألوهية، كانوا يؤمنوا بأن الله الخالق، بل لم يكونوا يؤمنوا بأن خالقا مع الله عز وجل في هذا الكون، لكن في نفس الوقت كانوا عند الألوهية، عند التوجه في العبادة يتوجهوا إلى الله، إلى غير الله عز وجل في عبادته، فكانوا يشركوا مع الله في العبادة. فقد يقر بالربوبية ولا يعبد الله عز وجل أو يشرك مع الله. وكذلك توحيد الله في الأسماء والصفات لا يتضمن أنواع التوحيد الأخرى، ولكن العبد الذي يوحد الله في ألوهية الخلق، يعني أنا وإنت وإنت لما نوحد الله عز وجل في ألوهيتنا تلقائيا راح نوحده بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة جميع أنواع التوحيد، فمعناها المباشر توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. ولأهمية ومكانة هذا النوع من أنواع التوحيد، جعله الله عز وجل أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، ومن أجله خلق الله الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا ليعبدون، قال بعض العلماء والمفسرين قال ليوحدوني في العبادة، ليوحدون أي ليوحدوني في العبادة. يقول شيخ الإسلام تيمية: وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة، فمن لم يأتي به كان من المشركين. ومن أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل كما قال سبحانه وتعالى في عدد من آياته: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه آية وآيات أخرى توضح لنا أن الله أرسل رسله من أجل هذا النوع من أجل من أنواع التوحيد. لهذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، مستلزمات كما قال الشيخ. أول مستلزم وجوب إخلاص المحبة لله عز وجل، محبتنا تكون لله، ولا وأثر هذه المحبة ألا نقدم شيئا على أمر الله سبحانه وتعالى، وما أيضا وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع كل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وجوب إخلاص المحبة لله عز وجل. لكن الإنسان إذا كان يقول أنا أحب الله، وفي واقع الأمر حياته كلها مخالفة لأوامر الله، فهذا كذاب ولا يحب الله. قد يشعر بعاطفة نحو الله، وقد يشعر بأثر الفطرة التي تنخزه في قلبي نحو الله، ولكن هذه المحبة محبة زائفة، ومحبة فيها إشراك. قل إن كان آباؤكم، لذلك الله عز وجل حذر المسلمين، قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. شوف أقرب الأشياء إنسان آباؤه وأبناؤه وإخوانه وزوجته أو زوجها وعشيرته، وأموال اقترفتموها، أموال حصلتموها بجهدكم، وتجارة تخشون كسادها، إنسان أحضر تجارة ووضعها في المخازن ويخشى كسادها، ومساكن ترضونها، بيت أثث على الأخير، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي، فماذا؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والأمة حقيقة اليوم يا إخواني ويا أخواتي هذا المفهوم غائب عندها، لذلك نحن ما يحدث في الأمة اليوم من مجازر ومن تقتيل ومن معارك ومن بلاء قد حل بالأمة. لماذا؟ لأنها قدمت غير الله على الله سبحانه وتعالى. ولو أخلصنا لله عز وجل في المحبة لما حل بنا ما حل كأمة. لا أقول أن هناك أن جميع الأمة، لكن كأمة ككيان. لذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. انظروا إلى ضمائر الجمع وليس الكلام عن أفراد. هناك أناس صالحين في مجتمعاتنا، لكن إيش؟ وهناك أناس مصلحين أيضا في مجتمعاتنا، وفي هناك أناس أولياء في مجتمعاتنا، ولكن هؤلاء لا يكفوا، بل لابد أن يتغير المجتمع كله وأن تتغير الأمة حتى يغير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والمستلزم الثاني وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوكل والرجاء، فلا ندعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى. وجوب إفراد الله عز وجل بالخوف منه، ولا نقصد هنا الخوف الطبيعي، قد يخاف الإنسان من الأسد، قد يخاف من الضبع، قد تخاف النساء من الصراصير، لكن هذا لا يعني أنه في هناك شرك، لكن مقصود الخوف الذي يمنع الإنسان عن القيام بواجباته الدينية، الخوف الذي يمنع الإنسان من أن يصطح بالحق في الوقت الذي يعني إيش الذي يجب عليه أن يصطح به. واضح؟ وجوب الأمر الرابع، وجوب مستلزم الرابع، وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، سواء العبادة البدنية من صلاة أو العبادة القلبية أيضا، لكن هنا الشيخ خصها بالعبادة البدنية لأنه ذكر قبل قليل المحبة والتوكل، وهذه من العبادات القلبية. هنا الإفراد الله عز وجل بأنواع العبادة البدنية من صلاة وركوع وسجود وصوم وذبح. يعني الآن مثلا على سبيل المثال بعض الشيعة الذين يسجدون لقبور أوليائهم، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، الذي يخرج الإنسان من الملة. وكذلك أن يصوم الإنسان لأحد غير الله، هذا لا يجوز. أو الذبح عند قبور الأولياء والصالحين لأجل الأولياء والصالحين، وتسمى أو القبور الأولياء كما يعمل الصوفية، أيضا هذا لا يجوز. أيضا الطواف في قبور الأولياء والصالحين والأئمة، أيضا هذا لا يجوز. فهذا والعياذ بالله من الشرك، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الثالث من أنواع التوحيد إخواني وأخواتي هو توحيد الأسماء والصفات، وعرفه الشيخ بقوله هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه سبحانه المتفرد بهذا عن جميع الكائنات. وأساس توحيد الأسماء والصفات هو يعني أمور ثلاث، يقوم على أمور ثلاث. الأساس الأول تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق وعن أي نقص، فننزه الله عز وجل عن أي مشابه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأن ننزهه عن كل نقص. قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، فهذه من علامات النقص. ولم يكن له كفوا أحد، أي مشابها وكفءا لله سبحانه وتعالى. أيضا يعني من تنزيه الله عز وجل في هذا تنزيه عن كل نقص كما قلنا. الأساس الثاني من أسس توحيد الأسماء والصفات هو الاقتصار على ما ثبت من الأسماء والصفات فيما ورد بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. أما ما لم يرد بالقرآن والسنة من أسماء والصفات فلا نعتبره من الأسماء والصفات. واضح؟ فمثلا على سبيل المثال لو نظرنا لاسم الله سبحانه وتعالى الحنان، هل ورد بالقرآن؟ لا. هل ورد بالسنة؟ نعم ورد بالسنة، فمن أسماء الله الحنان. واضح؟ أيضا ساتر، هل ورد في القرآن؟ لا. هل ورد بالسنة؟ لا، هذا ليس من أسماء الله عز وجل، لكن ورد في السنة إن الله حيي ستير، فمن أسماء الله عز وجل الستير وليس الساتر، لذلك لا نقول يا ساتر، نقول يا ستير. واضح؟ لأجل ذلك، شو الحكمة من ذلك؟ لأن هذا ورد في النصوص وهذا لم يرد بالنصوص. وأيضا أي صفة لم يرد فيها نص أيضا لا يعني نتوقف فيها، وإذا كانت صفة سلبية طبعا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم بنفسه، وهو الذي يصف نفسه يعني بما شاء، ونقف مع هذا. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصف به رسوله، أو وصفه به رسوله، عفوا، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. فنقف مع القرآن ومع السنة، مع القرآن ومع السنة. الأساس الثالث من أساس أسس توحيد الأسماء والصفات التي ذكرها الشيخ، قطع الطمع في إدراك كيفية هذه الصفات. فإدراك الكيفية هو تبع لإدراك الذات، فذات الله عز وجل لا نعرفها، فكيف لنا أن نعرف كيفية هذه الصفات؟ لذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لذلك السلف رضوان الله عليهم اتفقوا أن الكيف غير معلوم لنا، وأن السؤال عنه بدعة ولا يجوز، لأن يعني معرفة الكيف هي زي ما قلت لكم هي تبع عن معرفة الذات، وذات الله عز وجل لا يمكن إدراكها. فهل نستطيع أن ندرك مثلا على سبيل المثال نزول الله عز وجل؟ لأن نعرف، لا نعرف ذات الله عز وجل، فهل نعرف كيف يكون ذلك النزول مثلا، أو كيف ذلك الكلام عندما تكلم الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ذكر الشيخ هنا قوادح توحيد الأسماء والصفات. وأول هذه القوادح تشبيه الله عز وجل بخلقه. الأمر الثاني التحريف والتأويل أو التغيير والتبديل في هذه الصفات، مثل على سبيل المثال لما وصف الله عز وجل نفسه بأن له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، ردا على اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. هنا هذا النص لا يحتمل المجاز، لذلك أثبت أهل السلف الصالح رضوان الله عليهم صفة اليدين لله، وهذا جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله يدان، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. ولكن كيفية هذه الأيدي لا نعرف، لأننا لا نعرف ذات الله سبحانه وتعالى. فتأويل بعض الفرق الإسلامية المنتسبة لأهل السنة والجماعة أولت هذه الصفات، لأنها ظنت أنه لما نثبت صفة اليد لله عز وجل أننا نثبت الجارحة، أننا نثبت إيش؟ الجارحة. يعني إيش نثبت الجارحة؟ أننا نشبه الله عز وجل بخلقه بمخلوقاته، وهذا الكلام غير صحيح. يعني أنا عندما أقول ولله المثل الأعلى، لما أقول يد الإنسان، وأقول مثلا على سبيل المثال يد الهاون، تعرفوا الهاون؟ نعم، بندق فيه. هل يد الإنسان مثل يد الهاون؟ وهذه نسميها يد، وهذه نسميها يد، وفي اللغة يجوز أن نطلق على هذه يد، ويجوز أن نطلق على هذه يد، واضح؟ هل يد الإنسان مثل يد الهاون أو الهون أو إيش بدكم تسموه؟ طبعا لا، أو بلاش يد الهاون، مشان بجوز تختلف لهجاتنا من بلد إلى بلد. يد الباب، يد مثلا على سبيل المثال الكنجر، واضح؟ يد القرد، هل يد الإنسان كيد القرد؟ طبعا بالطبع لا، بالطبع لا. ليش؟ لأنه ذات الإنسان مختلفة عن ذات القرد، أو ذات الإنسان مختلفة عن ذات الخروف أو ما شابه من غيره من الحيوانات. وإن كنا نسمي هذه يد ونسمي هذه يد، ويصح أن نطلق على هذه يد في اللغة، ويصح أن نطلق على هذه يد في اللغة، ولكن وهذه حقيقة في الإنسان وهذه حقيقة في القرد، أيضا لا يجوز لنا أن نشبه الله عز وجل بخلقه. فيد الله عز وجل ليس كأيدينا، لأن ذات الله عز وجل ليس كذاتنا، وإلا كنا مشبهين. وهنا الفرق، وهنا لا يفهم بعض الناس مع الأسف الشديد رأي السلف الصالح في هذا الموضوع. السلف الصالح يثبتون اليد ولكن يثبتون ينفون التشبيه، وهذا هو المنطق، وهذا هو المنطق، وهذا هي الحقيقة، وليس في هذا تشبيه كما يقول بعض الناس، ولا أريد أن أسمي بعض الفرق. واضح؟ إذن فالله عز وجل هنا بدي أقف مع مسألة، وهي مسألة تأويل النصوص في التفسير القرآن. مثلا قول الله عز وجل عن سفينة نوح تجري بأعيننا، ثبت في النصوص أن لله عينا، صح ولا لا؟ نعم ثبت في النصوص أن لله عينا، لكن عندما قال الله عز وجل تجري بأعيننا، هل المقصود أن السفينة نوح تجري بعين الله عز وجل بواسطة عين الله، ولا هنا المقصود بها شيء مجازي؟ لا شك أنه هون شيء مجازي. فهنا في تفسيرنا للنص القرآني يمكن أن نلجأ لما يسمى بالتأويل، لكن هل نحن ننفي صفة العين عن الله؟ بالطبع لا. أو مثلا قول الله عز وجل، خلينا بما أننا طرحنا مسألة اليد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هنا هذا النص القرآني بأيد يحتمل أن يكون المقصود بقوة كما قيل، واضح؟ بتفسير اليد عند بعض الفرق، ماشي؟ يحتمل المعنى المجازي، يحتمل المعنى المجازي، لكن هل ننفي صفة اليد عن الله التي ثبتت في أحاديث أخرى وفي آيات أخرى؟ طبعا لا ننفيها، ولو نفيناها نكون معطلين والعياذ بالله تعالى. فمن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، والتعطيل هو النفي الصفة ولا تكييف، زي ما قلنا قبل قليل أنه نصف أن نكيف صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، بصفات المخلوقين. ثم ينتقل الشيخ حفظه الله تعالى، وإن شاء الله نكون فهمنا القضية، إن شاء الله نكون فهمنا القضية، فهذه قضية مهمة وهي أساس الخلاف بين السلف وبين غيرهم من الفرق الأخرى مثل الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم ممن ينسبون إلى أهل السنة والجماعة، واضح؟ فهذا أساس. والمعتزلة، المعتزلة نفوا الأسماء والصفات، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات لله عز وجل وأول الباقي. وحقيقة هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى أدلة وإلى براهين. وطبعا أبو الحسن الأشعري اللي هو أسس مذهب الأشاعرة تراجع عن ذلك في كتاب الإبانة، لكن مع الأسف الشديد يعني بعض الناس ما زالوا إلى اليوم مصرين على هذا المذهب الذي تراجع عنه صاحبه، ولا أدري لماذا، إلا من باب خالف تعرف، إلا من باب خالف تعرف والله أعلم. أنواع الصفات، صفات قسمها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، أو صفات ذات وصفات فعل. صفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل مثل صفات العلم والحياة والقدرة، وصفات الأخرى التي تتعلق بإرادته ومشيئته وقدرته مثل الاستواء والنزول وغيرها من هذه الصفات. وهذه الصفات يثبتها كما قلنا قبل قليل في الأسس السابقة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. هذا بالنسبة لتوحيد الله في صفاته. وأما توحيد الله عز وجل بأسمائه، فهذه الأسماء هي أعلام تطلق على الله سبحانه وتعالى، وكل اسم من هذه الأسماء مشتق من صفة من الصفات ويدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فمثلا العليم يدل على صفة العلم، السميع يدل على صفة السمع، الحي يدل على صفة الحياة، فهذه كلها أسماء تدل على صفات ومشتقة من صفات. طيب إذن كل اسم، وهنا بدي أجد نقطة مش موجودة في الكتاب، كل اسم من الأسماء يمكن أن نأخذ منه صفة، يعني اسم العليم صفته صفة له العلم المشتق منها، لكن ليس كل صفة لله سبحانه وتعالى يمكن أن نشتق منها إيش؟ اسما. فمثلا على سبيل المثال من الصفات اللي ذكرها قبل قليل صفات الفعل مثل صفة المجيء، هل نستطيع أن نقول بما أنه من صفات الله عز وجاء ربك والملك صفا صفا نقول هذا دليلها؟ نقول أنه من صفات الله المجيء، لذلك من أسمائه الجائي، أو عجب ربك في الأحاديث أو يضحك ربك في الحديث، هل من أسماء الله عز وجل الضاحك أو الضحاك أو المتعجب؟ طبعا هذا الكلام مش صحيح، هذا الكلام مش صحيح. فالصفة لا يشتق منها الاسم، يعني لا نأخذ منها اسم، لكن الاسم نأخذ منه الصفة. بالعكس، وضحت؟ إذن الصفة لا نأخذ منها اسم، لكن الاسم نأخذ منه الصفة، نأخذ منه الصفة. ليش؟ لأنه في بعض الصفات كويس لو اشتققنا منها اسم لدل على إيش؟ على شيء يعني مكروه، على شيء مكروه. لذلك في بعض الأسماء لله عز وجل إذا ذكرناه لابد أن نذكر نقيضه. ليش؟ حتى لا يتخيل يعني الأمر القبيح مع الله. مثل الضار، هل يجوز نقول من أسماء الله عز وجل الضار؟ يجوز، ولكن لابد أن نقرن معه اسمه الآخر له النافع، الضار النافع سبحانه وتعالى. وضحت الفكرة إن شاء الله تعالى. والاسم الجامع لجميع أسماء الله عز وجل هو لفظ اسمه الله، لفظ الجلالة. والعلماء حقيقة مختلفين باشتقاق هل هو مشتق أو غير مشتق، وما أرى حقيقة أنا رأي الإمام الشافعي أنه غير مشتق، أنه غير مشتق، وقيل أنه مشتق يعني مسألة لغوية خلافية. طبعا هذه الأسماء سميت لأنها أسماء الحسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. عدد هذه الأسماء طبعا ورد في طبعا في حديث أن لله 99 اسما، من أحصاها 100 إلا واحد، وهذا 100 إلا واحد مشان التحديد، أنه 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وإنه وتر يحب الوتر. طبعا هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن أسماء الله عز وجل فقط 99، بل هناك 99 اسم لله عز وجل الذي يحصيها يدخل الجنة. واضح؟ طيب إيش الدليل على أن أسماء الله عز وجل غير مقصورة على هذه على هذا العدد؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والحزن، عندما قال في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذن هذا الحديث دلنا على إيش؟ أن هناك أسماء لله عز وجل لا نعرفها، استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده لا نعرفها. فهناك أسماء لا نعرفها حقيقة من أسماء الله عز وجل. طبعا الشيخ عمر الأشقر رحمه الله تعالى له كتاب طيب حول الأسماء والصفات، لو قرأتموه لكان جيدا في هذا الباب، خاصة أن الكتاب مؤلف على مذهب أهل السنة وعلى مذهب السلف من أهل السنة والجماعة. نكون إن شاء الله يعني قد استعرضنا معظم المادة إن شاء الله معكم بهذه التسجيلات. وحقيقة إن كان لي من كلمة في آخر هذا الشريط فأقول يعني أتمنى على الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأن نستمر في هذه المسيرة التعليمية. وطبعا نشكر يعني من بدأ في هذه المادة وهو الدكتور قيس المعايطة الذي اختار كتاب الشيخ حبنك لتدريسه. وإن شاء الله أنا أعمل الآن مع بعض الإخوة الأفاضل، أخونا الأستاذ عبد الرحمن لافي من السعودية وأخونا الدكتور هيثم فهيم من مصر، على وضع مخططات لمواد العقيدة 1 و2 و3 لتكون إن شاء الله منضبطة وفق منهج السلف الصالح. ونحن إن شاء الله في هذه الكلية نؤكد على أن مذهبنا في العقيدة هو مذهب سلف الأمة، ولأنه هو الأسلم وهو الأحكم وهو الأعلم. وإن شاء الله نسير على هذا المنهج إن شاء الله تعالى، وندرس الكتب إن شاء الله المقررة سوف تكون وفق هذا المنهج بإذن الله عز وجل. وإن كان هناك من استفسار أو تساؤل يمكن إرساله عبر الموقع، وجزاكم الله خيرا وسامحونا على التقصير حقيقة. فأنا أعلم أن المادة يعني العقيدة ليست تخصصي، لذلك يعني ما وفيتها أكيد يعني أنني ما وفيتها حقها، ولم يسبق لي يعني أن درستها حقيقة، هذه أول مرة أدرسها، لذلك سامحوني على التقصير وعلى عدم توضيح بعض الأشياء. ونسأل الله عز وجل الذي فاتتني عن غير قصد، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الخطأ والزلل، ولا تنسونا من دعائكم وسامحونا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقيكم بمادة أخرى من مواد التفسير إن شاء الله التي هي من تخصصي بإذن الله تعالى. وبوركتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.